يعني الوقت وقتها هذا واجب موسع يعني فالشرع ألزم بفعلها في هذا الوقت يعني من الظهر إلى العصر يزيد عن وقت أدائها بحيث يمكن فعلها وفعل غيرها من جنسها في وقتها. واضح يا إخواني؟ في وقتها. وهذا الوقت هو سبب وجوبها، يعني هذا الوقت سبب وجوبه اللي هو الحكم الوضعي يعني وشرط لأدائها، يعني دخول الوقت يقصد، وهذا لا خلاف فيه. وإنما الخلاف وقع في الآتي، طبعا كان ذكره الإمام الأمدي في الإحكام وفي شرح المنار وحواشيه. محل الخلاف وقع فين يا إخواني؟ وقع الخلاف في الوقت الذي هو متعلق الإيجاب وتعددت المذاهب. هذا الوقت موسع ولا مضيق؟ طب الوجوب فين؟ في أول الوقت، في منتصفه، في آخره؟ هو ده الخلاف اللي حصل في الوقت الذي هو متعلق الإيجاب. يعني على النحو التالي، المذهب الأول وضحناه يا إخواني سريعا، ها المذهب الأول جميع الوقت وقت الأداء. عايزين نركز عشان أما نتكلم يا إخواني الكرام، أما نتكلم عن المذهب الأول اللي هو مذهب الجمهور، إن جميع الوقت وقت لأداء الواجب، فللمكلف إيقاعه في أي جزء من أجزاء الوقت بلا بدل يعني واضح؟ ملوش بدل غير الوقت ده، يعني بلا بدل، سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره. وهذا ما اختاره الإمام الرازي ومن تبعه وابن الحاجب وأكثر الفقهاء والجمهور والجبائي وابنه من المعتزلة. واضح إخواني؟ من المعتزلة، كما ذكر ذلك الإمام الأمدي في كتاب الإحكام وفي العضد وفي نهاية السول والمختصر لابن اللحام. أدلة المذهب الأول، قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، سورة الإسراء. وهذا أمر بإقام الصلاة، صلاة الظهر، وهو عام لجميع الوقت المذكور، وليس المراد من الأمر تطبيق أول فعل الصلاة في أول الوقت وآخر الفعل على آخر الوقت، لأن هذا خلاف الإجماع. كما أنه ليس يعني المراد إقامة الصلاة في كل جزء من الوقت، يعني صلي الظهر في ساعتين ونص أو ثلاثة بين الظهر والعصر، وليس المراد، كما أنه ليس المراد إقامة الصلاة في كل جزء من الوقت فلا يخلو جزء من الوقت من الصلاة، فهذا أيضا خلاف الإجماع. ولا يصح أن يكون المراد هو تخصيص جزء معين من الوقت لوقوع الواجب يا إخواني الكرام، يعني فيه، لأن اللفظ الوارد في الآية لا يدل عليه، فلم يبقى إلا أن يكون المراد هو أن كل جزء من الوقت صالح لوقوع الواجب فيه باختيار المكلف ضرورة، يعني ضرورة امتناع احتمال آخر وهو المطلوب. به روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سأله سائل يا إخواني سأله سائل عن مواقيت الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم الوقت فيما بين هذين، يعني كما ورد في سنن ابن ماجه ومن حديث أبو بكر ابن أبي موسى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأل عن مواقيت الصلاة، وقال الوقت بين هذين. وهذا يتناول جميع أجزاء الوقت للوجوب، يعني طبعا بأولى من تعيين البعض الآخر. جيم الإجماع يا إخواني الكرام منعقد على وجوب الصلاة عند الزوال، وأنه مهما صلى يعني كان مؤديا للفرض وممتثلا لأمر الإجاب، مع أنه لا تضيق. كما ذكر ذلك الإمام الغزالي في كتابه المستصفى. دال لو قال السيد لعبده خط هذا الثوب في بياض هذا النهار، إما في أوله أو في وسطه أو في آخره كيفما أردت، فمهما فعلت فقد امتثلت إيجابي. ولا صح أن يقول عن هذا السيد أنه لم يوجب شيئا أصلا، ولا أنه أوجب شيئا يعني مضيقا، فهذان محالان، فلم يبق إلا أنه أوجب موسعا كما ذكر الإمام الغزالي في كتابه المستصفى. ده المذهب الأول، خلي بالكم منه إخواني. المذهب الثاني أن جميع الوقت وقت لأداء الواجب، يعني الواجب فللمكلف إيقاعه إخواني الكرام، فللمكلف إيقاعه في أي جزء من الوقت، لكن لا يجوز تركه في الوقت الأول، ده في المذهب الثاني يا إخواني، إلا بالعزم على الفعل في الثاني. يبقى المذهب الثاني، احنا قلنا المذهب الأول الوقت كله وقت ايه؟ وقت أداء، يعني أي وقت، أوله وأبسطه وآخره. المذهب الثاني بيقول لك جميع الوقت وقت لأداء الواجب، ماشي، فللمكلف إيقاعه في أي جزء من الوقت، لكن لا يجوز تركه في الوقت الأول، إلا بالعزم. يبقى عايز يتركه في الأول، يبقى إلا بالعزم. يبقى هنا كل الوقت يجب إيقاعه في الوقت الأول، مش هيقع في الوقت الأول، بالعزم، يعني يتركه في الوقت الأول ولكن بالعزم على الفعل في الوقت الثاني، إلا أنه يتعين فعله إذا بقي من الوقت مقدار ما يقع فيه الفعل. وده الجزئية دي ما فيهاش خلاف، وهذا المذهب نقله البيضاوي عن المتكلمين، ونقل الرازي قول أكثر أصحاب الرازي وأكثر المعتزلة، واختيار الإمام الأميدي، ونقله أكثر الشافعية، وأثبته الأميدي عن أصحابه وعن الجبائي وابنه، وهو مذهب القاضي الباقلاني، حيث يرى وجوب العزم على الفعل للتمييز بين الواجب الموسع والمندوب في جواز الترك. واضح؟ دليل المذهب الثاني، هذا المذهب الثاني أيها الإخوة الكرام، يعني لو جاز الترك في أول الوقت بلا عزم على فعله في الوقت الثاني مع القول بوجوبه في أول الوقت، لجاز ترك الواجب من غير بدل عن الفعل، وهو محال. المذهب الثالث، الإيجاب متعلق بأول الوقت. وطبعا المذهب الثاني ذكر في نهاية السول، واضح؟ المذهب الثاني الإيجاب متعلق بأول الوقت، وهو القدر الذي يسع فعل العبادة من أول الوقت دون ما زاد عليه، فإن فعله في آخره كان قضاء، كما ذكر ذلك في الإحكام وفي حاشية العطار وفي نهاية السول. وهذا مذهب بعض الشافعية، وما نقله الإمام الشافعي في كتابه الأمة عن المتكلمين، وما نسبه ابن اللحام في المختصر إلى القاضي أبو بكر الباقلاني، والقاضي حسين ابن علي من كبار أصحاب القفال، وذكر ذلك في حاشية السعدي وفي المختصر لابن اللحام وفي نهاية السول. أدلة المذهب الثالث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله. هذا حديث ضعيف عن سيدنا أنس بن مالك، أي تحصل رحمته سبحانه لفاعل الصلاة فيه، والعفو لا يكون إلا عن ذنب. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني بسند ضعيف كما ورد في سول السلام في نهاية السول. من أدلة المذهب الثالث كذلك، الواجب المؤقت لا لا لا لا ينتظر لوجوبه بعد وجود شرائطه، لا ينتظر لوجوبه بعد وجود شرائطه سوى دخول الوقت، فعلم أنه متعلق به أي بدخول الوقت. يبقى قصدي أو مدخل وقت يبقى الواجب حل، هو قصده كده، بس في أول الوقت. جيم لو كان الفعل واجبا في آخر الوقت لعصى من تركه في آخر الوقت، لعصى من تركه في آخر الوقت، مع أنه إخواني قد أتى به يعني في واضح، مع أنه يا إخواني قد أتى به في أول الإيه في أوله. المذهب الرابع يا إخواني الإيجاب يعني متعلق بآخر الوقت، فإن قدم المكلف الفعل عليه فإنه يقع نفلا مسقطا للفرض، يقع نفلا هو لا يقصد أن الفعل نفسه بقى نفل مبقاش فرض، لا يعني نفس الفعل وإقدامه يعني نفل، يعني نفس إيه مجرد إقدامه على الفعل يعني نفل. إزاي هيشرحه؟ لو وجب في أوله لما جاز تركه، لكن يعني المذهب الرابع الإجاب متعلق بآخر الوقت، فإن قدم المكلف الفعل عليه فإنه يقع نفلا مسقطا للفرض، يعني واضح. مثل إيه يا إخواني؟ مثل تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها، يعني مجرد أنك تخرج الزكاة هذا مستحب أنك أنت إيه تخرج الزكاة قبل إيه قبل وجوبها، التعجيل أو جائز بس إيه بس بيسقط الفرض لأنك أخرجته خلاص. هو عايز يقول كده، يبقى هو عايز المذهب الرابع يقول إن الإيجاب يا إخواني متعلق بآخر الوقت، فإن قدم المكلف الفعل عليه وصلاه في أول الوقت فإنه يقع نفلا مسقطا للفرض، نفلا لأنه إيه قال له ان هو ايه صلى قبل ايه قبل اخر معاده اللي هو الوجوب فيه. مثل تعجيل اخراج الزكاه قبل وجوبها، وهذا مذهب بعض الحنفيه كما ورد في حشيد السيد الجرجاني مع العضد. دليل المذهب الرابع ايها الاخوه الكرام، دليل المذهب الرابع ايها الاخوه الكرام، لو وجب في أوله لما جاز تركه، لكنه يجوز إجماعا فانتفى أن يكون واجبا. المذهب الخامس يا إخواني الكرام، لو وجب في أوله لما الخامس الإجاب متعلق بآخر الوقت، يعني فإن قدم الفعل على آخر الوقت وقع الفعل واجبا إن بقي المكلف على صفة التكليف إلى آخر الوقت، ووقع الفعل نفلا إن زالت صفة التكليف عن المكلف بموت أو جنون أو حيض. وهذا مذهب الكرخي من الحنفية كما ورد تيسير التحرير والعضد والمحلي نسبة إلى المحلة الكبرى على جمع الجوامع. ودليل المذهب الخامس أيها الإخوة الكرام، القياس على الزكاة المعجلة قبل الحول للمصدق كشاة من 40 شاة، فإنه إن تم الحول وعنده 39 أجزاءه وإن كان أقل كان له أن يأخذها أو تبقى صدقة وخلاص. تيسير التحرير. المذهب السادس أيها الإخوة الكرام، الوقت كله سبب الوجوب إن فات الفرض عن وقته، وإلا فالجزء الأول من الوقت أولى بالسببية لعدم المزاحم، فإن اقترن به الفعل أيها الإخوة الكرام يعني كان هو السبب، وإلا تنتقل السببية إلى الوقت الثاني عند اقتران الفعل به، فإن لم يقترن الفعل إلى أن تضيق الوقت فإنه يتعين، وده ما فيش خلاف في كلمة التعين عندما يتضيق الوقت، يتعين فعل في هذا الوقت أيها الإخوة الكرام، يعني واضح، بحيث لو أخره عنه يكون عاصيا، وهذا مذهب جمهور الحنفية والمحققين منهم كما ورد في إيه في شرح المنار وحواشيه، يعني ومطلق الوقت ظرف لها وكل الوقت سبب لوجوبها إن فات الفرض عن وقته، كما ورد في حاشية الجرجاني مع السعد تيسير التحرير أصول فقه لأبي دهرة. وبهذا يظهر تقارب مذهب المحققين من الحنفية مع مذهب الجمهور السابق. نيجي بقى يا إخواني على المذهب الراجح بعد بيان المذاهب السابقة الستة بأدلتها، يعني يرجح مذهب الجمهور، وهو المذهب الأول الذي ذكرناه. وأنا قلت لكم إخواني الكرام انتبهوا لهذا المذهب، يعني مذهب الأول أن جميع الوقت وقت لأداء الواجب فللمكلف إيقاعه في أي جزء من أجزاء الوقت بلا بدل، بلا إيه، بلا خلاص يقع ما فيش بدل، يعني ما نقولش لا ده لازم يصلي في آخره سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره. وهذا ما اختاره الإمام الرازي ومن تبعه وابن الحاجب وأكثر الفقهاء والجمهور والجبائي وابنه من المعتزلة، كما رفع الإحكام للأمدي والعضل من هذه السول والمختصر لابن اللحام، يعني واضح وقلنا الأدلة عليه. فهذا هو المذهب الراجح بعد بيان المذاهب السابقة بأدلتها، يبقى بنرجح مذهب الجمهور وهو المذهب الأول لعدة أمور. أولا النصوص التي أوجبت الواجب موسعا لم تقيد كما سبق، يعني الواجب وقت لم تقيد الواجب بوقت دون وقت، ويثبت هذا بقية الأدلة الشرعية والعقلية. فالقول بتقييد الأمر بأول الوقت أو بآخره أو بالتأخير أو بين الفعل والعزم، يعني واضح تحكم ظاهر دون دليل صحيح. ثانيا لا يلزم من كونه واجبا في أول الوقت أن يعصى بتأخيره كما قال المستدلون بذلك، لأن الملازمة تكون لو كان الفعل في أول الوقت واجبا على التعيين، ولكن يعني بقى مضيق، لكن يجوز التأخير كما يجوز التعجيل. يعني ثالثا القول بلزوم العزم، يعني انت عايز تأخر يجوز بس مع العزم على فعله في الوقت الثاني، فالقول هذا القول غير صحيح، فالشارع لم يخير بين فعل الصلاة والعزم، كما أنه لو غفل مكلف وخلع عن العزم ومات في وسط الوقت لم يكن عاصيا، مع أنه أي على القول بالعزم يكون تاركا للأصل وبدله. ب لو كان العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت لما وجب الفعل بعده ولا ما جاز المصير إليه مع القدرة على المبدل. ها يعني جيم أو حاء العزم على العزم فعل للقلب وجعل فعل القلب بدلا عن الفعل غير معهود في الشرع. ولا إخواني دال القول بأن العزم للتفريق بين الواجب والمندوب غير مسلم لحصول التمييز بينهما بغير ذلك، فتارك الواجب يأثم بخلاف تارك المندوب. يعني رابعا الاستدلال بالحديث على المذهب الثالث، الاستدلال بالحديث على المذهب من هنا يا إخواني على المذهب الثالث، يعني حديث أول الوقت رضوان وآخر الوقت عفو وهو حديث ضعيف، لكن إيه يعني استدلال بحديث على المذهب الثالث استدلال بحديث سنده ضعيف بل نسبه ابن حبان إلى الوضع. يعني خامسا لو كان الوقت الذي تعلق به الإجاب هو آخر الوقت كما قضى البعض لكان المصلي في غيره يعني مقدما لصلاته عن الوقت على الوقت كما لو قدمها قبل الزوال وهو لا يصح. ولو كان الوقت هو الأول لكان المصلي في غير قاضيا، يعني في غير قاضيا يعني مش مؤدي، ويكون بتأخيره عن وقت عاصيا ك كما لو كان التأخير إلى وقت العصر. تبقى لنا الواجب ذو الشبهين، اللي هو ذو الشبهين اللي هو فيه شبه من المضيق وفيه شبه من الموسع، والمثال على ذلك إيه؟ الحج. إخوان الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.